المسألة السادسة من التحديث: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه. أيضا لماذا قال المؤلف اتفق العلماء؟ وقعنا قوله اتفقوا، هذا كلام في ضعفنا في نظري، لأنهم أجمعوا على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، هذا محل إجماع في الواقع وليس اتفاق، لأن الاتفاق درجته أضعف من ماذا؟ من الإجماع. لكن المسألة مجمع فيها، الآية اشتملت على فرائض أربعة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأمور الأربعة مجمع عليها من حيث الجملة، لكن الخلاف في تفصيل بعض تلك الجزئيات، يعني كما رأيتم في الوجه اختلفوا في البياض الذي بين العذار وفي تخليل اللحية وفي من سدل من اللحية، وهنا رأيتم بالنسبة لليدين في إدخال المرافق وغيرها، لكن العلماء مجمعون إجماعا قاطعا على أن هذه فرائض أربعة من فرائض الوضوء. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، إلى أن هنا حقيقة الكلام في مسح الرأس إنما هو يطول، والخلاف يدور حول هذه الباء التي رأيتم، حرف من حروف الجر دخل، فامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالآية ما قالت امسحوا رؤوسكم، قالت امسحوا برؤوسكم، فهل للباء مزية هنا؟ هل هي زائدة كما يقول بعض العلماء؟ وإن كانت زائدة فما المراد بزيادتها؟ أو هي للتبعيض كما دعا ذلك بعض العلماء أن يقولوا بالاكتفاء ببعض مسح الرأس؟ هذا كله قيل به. فمن العلماء من قال إن الباء هنا للإلصاق، وقد جاءت بمزيد من ماذا؟ من الحكم. وبعضهم قال إن الباء إنما هي للتبعيض، وبعضهم يقول إن الباء زائدة، وسواء قلنا إن الباء للإلصاق أو بأنها زائدة، فهذا هو مذهب الذين قالوا بتعميم مسح الرأس. الآن أحيانا نجد أن بعض المفسرين أو بعض الفقهاء، نحن دائما أيها الإخوة قد نجد مسألة ليس لها علاقة دقيقة معنا ولكنها مرتبطة مهما كان، ما معنى قول زيادة؟ هل يجوز أن يقال في كتاب الله عز وجل بأن هذا زائد؟ والله تعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أصلهم بالزيادة هنا زيادة يفيد جاءت بمزيد، هو التأكيد أو التوكيد، والذين درسوا البلاغة وتعمقوا أو غاصوا في أعماقه يدركون معنى الزيادة هنا، فهم لا يقصدون بأن الباء زائدة لا معنى لها وأنها لغو، لا، وإنما يرون أن الباء جاءت لزيادة تأكيد، إذن هي في الواقع زيادتها لقصد التأكيد ولم يكن عبثا، وهذا لا يجوز أن يقال في كتاب الله، هذا لا يجوز أن يقبل من أي أحد، فما بالك بأن يكون ذلك العلماء. لا، القصد من ذلك أنها زيادة التأكيد على رأيه، فلا نسلم أنها فائدة في هذا المقام. لا، أذكر لكم ما قلت هذه المسألة، إذن لقصد التأكيد، والذين درسوا البلاغة يعرفون أن المؤكدات كثيرة، منها الجملة الإسمية وإذا اقترنت بها اللام وإذا اقترن بها القسم، وتعلمون أن المخاطب على أنواع: المنكر له صفة يخاطب بها، والمتردد له طريقة يخاطب بها، وأيضا غير المتردد له وسيلة لا تحتاج إلى تأكيد غير المتردد، والمتردد تعطيه من التوكيدات ما يحتاج إليه، أما المنكر فإنك تقرع ذهنه وأجراسه بأن تأتيه بالمؤكدات القوية حتى ترفع ما يدور في ذهنه من وهم وخيال لأن يكون مكابرا. إنك لا تهدي من أحببت. إذن نعود مرة أخرى إلى الباء، فنقول من العلماء من أشار إلى نكتة مهمة هنا، وقال الله سبحانه وتعالى قال في الآيات: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم. قالوا: والغسل هنا معروف لا يحتاج أن تذكر، لأن الغسل يكون بالماء لا يكون بغيره، لكن قالوا الباء هنا للإلصاق، لماذا؟ قالوا: لأن المقام يستدعي ذلك. ومن العلماء الذين تكلموا في ذلك أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى، قالوا إن الباء للإلصاق، لماذا؟ قالوا: لأنه لو جاءت الآية فامسحوا رؤوسكم ربما يفهم منه أن القصد هو مجرد المسح، ولو أنك أمررت يدك على رأس يتيم لقيل مسحت على رأسه، وهذا مما حض عليه وليس في يدك ما. قالوا فجاءت الباء لتضيف حكما جديدا يتطلبه المقام، ألا وهو أن المسح لا بد من أضاف إليه الماء فتبل اليد، ثم بعد ذلك واليدان على المشهور والأفضل فيمسح به مع الرأس. إذن قالوا إن الباء هنا إنما هي للإلصاق وهذا أولى. أما الذين قالوا بأن الباء للتبعيض فقالوا إنها هنا تدل على أن الواجب إنما هو مسح بعض الرأس. والذين قالوا بمسح بعض الرأس كثرت أقوالهم، أوصلها بعض العلماء إلى ما يزيد على 13 قولا، لكن حقيقة كل هذه الأقوال ترجع إلى قولين. القول الأول وهو المشهور عن الإمامين مالك وأحمد أن الواجب هو مسح جميع الرأس، والقول الثاني أن الواجب هو مسح بعض الرأس، ثم يختلفون. فتجد في المذهب الحنفي 3 أقوال، تجد مثلا في المذهب الشافعي قولين، وحتى المذهب المالكي فيه 5 أو 6 أقوال بالنسبة لغير المشهور من مذهب مالك. فالذين قالوا بأن الواجب إنما هو مسح جميع الرأس قالوا إن الباء هنا إما أنها زائدة للتوكيد أو أنها للإلصاق وهذا أقرب، والقصد من ذلك هو إلصاق اليد على الرأس. وسنشير إن شاء الله إلى أن العلماء يختلفون فيما لو وصل الماء إلى بشرة الرأس هل يكفي أو لا بد من المسح. بعض العلماء يرى أن هذا لا يجوز وأنه لا بد من أن تمر يدك على الشعر. لماذا؟ قالوا لأن الحكم انتقل من البشرة إلى الرأس، فالذي إلى الشعر انتقل من بشرة الرأس إلى شعر الرأس، فالشعر هو الذي أخذ الحكم، فينبغي أن يكون ماذا؟ الغسل، المسح إنما هو يكون على الشعر. ويعللون ذلك ويقولون لو أن إنسانا كانت لحيته كثيفة أو مسترسلة ثم قام فأدخل الماء في وسطه أيكفيه عن أن يغسل ظاهره؟ قالوا لا. إذن قالوا كذلك. إذن الذين قالوا وهم المالكية والحنابلة في المشهور قالوا إن الباء هنا إنما هي للإلصاق، ثم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة آل عمران، وهذا في الحديث عن التيمم، فقالوا الله سبحانه وتعالى قال هناك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم تقولوا هناك إن الباء للتبعيض، فلماذا قلتم هنا؟ وأنتم هناك تشترطون في التيمم أن يستوعب مسح جميع الرأس وكذلك اليدين، فلماذا فرقتم بين الحكمين مع أن الصورة واحدة؟ هناك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقلتم إن مسح الوجه شامل وكذلك مسح الكفين، وهنا قلتم إن الباء للتبعيض، فلماذا فرقتم بينهما؟ هذا تفريق بلا داعي. الآخرون إلى جانب أنهم قالوا إن الباء هنا للتبعيض استدلوا بحديث المغيرة، وأيضا حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، والناصي هو هذا الشعر الذي يتدلى على الوجه، وما هو على طرفاه إنما هو النزعتان أو النزعتان وهو الأشهر كما سنتكلم عنهما، هل هما من الرأس؟ يعني هذان المكان الفارغان، يعني هنا كما ترون هذا الشعر الذي ينزل قليل منه على الوجه يعرف بالناصية، وما عن يمينه وشماله إنما هو يعرف بالنزعتان بفتح الزاي أو بالنزعتين، يعني النزعتان بتسكين الزاي، وكلا اللغتين واردة وإن كانت الأولى أشهر. والصحيح من أقوال العلماء أنهما يمسحان مع الرأس كما ورد ذلك في حديث الربيع وغيره. إذن الذين قالوا بأن الباء للتبعيض سندوا أو عضدوا قولهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة، أو في حديث المغيرة الذي ذكر فيه فعل الرسول عليه الصلاة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، فقالوا كونه مسح بناصيته الناصية إنما هي جزء من الرأس، فدل ذلك على أن المسح على قدر من الرأس إنما هو كافي ولا يتطلب المقام استيعابا، لكن يرد عليهم أنه بعد ذلك مسح على العمامة. والذين يقولون بالمسح على العمامة إنما هم الحنابلة، فهم يرون أن المسح على العمامة إنما هو تتميم للمسح على الناصية، وأن المسح انتقل من الرأس إلى ماذا؟ إلى العمامة. واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك. إذن ذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، لأن الواجب مسح الرأس كله، هذا هو مذهب مالك، أو هو المشهور على الصحيح من مذهب مالك، وهو أيضا مشهور مذهب الإمام أحمد. وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، لكن هؤلاء يختلفون اختلافا كثيرا. فنجد أن أصحاب مالك منهم من قال يقصر على الثلثين، ومنهم من قال الثلث، ومنهم من قال غير ذلك، والحنفية منهم من قال الربع، ومنهم من قال دون ذلك، والشافعية منهم من قال ثلاث شعرات، ومنهم من قال يكفي شعرة واحدة. ثم يختلفون في الماسح أيضا، وخاصة الشافعية، أقل ما يجزئ هو ثلاثة أصابع أو إصبع واحد، هذا كلها جزئيات اختلفوا فيها داخل المذهب. لكنهم أيها الإخوة ينبغي أن ننبه لأنهم كلهم يستحبون، يرون أن مسح الرأس جميعا إنما هو مستحب، يعني كل العلماء الذين رأيتم يخالفون يرون أن الأفضل إنما هو مسح جميع الرأس خروجا من الخلاف، فهم يستحبون ذلك. ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع. هذا عند الحنفية، يعني يقولون أقل ما يمسح به ثلاثة، لكن الشافعية ينزلون دون هذا القدر. فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه، وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن على قراءة المعروفة المشهورة تنبت بالدهن، وهنا لا استدلال فيها. لماذا؟ لأن الفعل هنا قاصر، يعني غير متعدي، لكن تنبت من أنبت، يعني القراءة المعروفة المشهورة التي تقرأون بها وغالبكم التي هي تنبت بالدهن، هذه من نبت ينبت فعل اللازم. لكن القراءة الثانية التي هي متعدية دخلت عليها الهمزة من أنبت ينبت، وفعلها عندما تأتي تنبت بالدهن. نعم. على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. نعم، هذا ليس منكرا، لكن هناك كما قال في المسألة السابقة أننا نحتاج إلى مرجحات، وهذه المرجحات إنما هي ظاهرة. ومن المرجحات لماذا نفرق بين آية التيمم وبين هذه، مع أن هذه فيها الباء وهذه فيها الباء، فلماذا قلنا هناك بالاستيعاب وهنا قلنا بالبعض؟ أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. تعلمون هناك مدرستان معروفتان في اللغة بالنسبة للنحو، مدرسة المصريين وهي المشهورة، ومدرسة الكوفيين وهي أيضا مشهورة ولكنها دون ذلك. لكن لا يلزم، كما هو الحال بالنسبة للقول المشهور في المذاهب الفقهية، لا يلزم أن يكون دائما الحق إنما هو مع البصريين، قد يكون مع غيرهم، لكن الكل صحيح هنا. تدل على هذا الباء تكون للإلصاق وهي ظاهرة هنا، وتكون للتبعيض أيضا. فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس، أوجب مسح الرأس كله. من رآها زائدة أو للإلصاق، وهذا هو الأظهر هنا أيضا، قلنا إن الكون الباء للإلصاق فيها زيادة معنى كما ذكر العلماء، وقالوا الآية لو كانت مثلا امسحوا رؤوسكم احتمل أن يقصد بالمسح فقط هو إمرار اليد، تقول مسحت على رأس فلان أمررت اليد عليه، فلما تقول مسحت برأسه هذه الباء جاءت بزيادة، إذن هو أن هذه اليد قد بلت بالماء ثم ثم بعد ذلك مسح. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من يعني هنا كما ترون العلماء لا يختلفون بأنه يجب مسح الرأس، لكن الخلاف في القدر الواجب، أهو كله أو بعضه، ثم يختلفون في البعض. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة. إذا باختصار رأينا الآن أن مشهور مذهبي الإمامين مالك وأحمد هو وجوب استيعاب جميع الرأس، يعني مالك ومذهب الإمام أحمد إنما هو وجوب مسح جميع الرأس، ولكل منهما رواية أن بعض الرأس إنما هو كاف في المسح. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قلت لكم الناصية وهذا الشعر الذي يأتي في وسط الرأس، في وسط الرأس متدليا إلى الوجه، هذه تسمى بالناصية، وما يأتي بعدها من فراغ عند كثير من الناس تعرفان بالنزعتين أو النزعتين، والمشهور من مذاهب العلماء أنهما يمسحان مع الرأس، وأما الصدغان اللذان فوق الأذن وفوق البياض الذي بين العذار محل خلاف هل هما مع الرأس أو الوجه، فالعلماء أيضا مختلفون فيهما. خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقيها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ أولا بالنسبة الآن كما ترون هناك مسائل تتعلق بالرأس، يعني قد يأتي الإنسان فيتوضأ ثم يمر قبل أن يذهب للصلاة فيحلق رأسه، هل معنى هذا المسح كان على الشعر وليس على البشرة؟ ليس هو ما حتى نقول نفذ، يعني غسل حتى نفذ إلى البشرة، فهل يبقى متطهرا؟ نعم. كذلك لو أن إنسانا قطعت يده أو رجله بعد أن توضأ ما دام في هذا الوضوء فإن وضوءه صحيح وتام. يبقى هنا أيضا لو أن إنسانا غسل رأسه بالماء، يعني غسل الرأس، يعني خرج عما في الآية فامسحوا برؤوسكم وغسله، فهل لا بد من المسح وأن الغسل لا يجزي، أو أنه قدر زائد يشتمل على المسح وعلى ماذا؟ الزيادة عليه، يعني يشتمل على المسح وزيادة. المعروف أن المسح إنما هو أن يبل الإنسان يديه هكذا، يضعهما في الماء ثم يأتي بعد ذلك فيضع الإبهام على الإبهام ثم يمسح، فيذهب بيديه إلى يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. لكن هناك قول الحسن بن حي أنه يعكس ذلك فيبدأ من مؤخرة الرأس ثم بعد ذلك يأتي للمقدمة. هل أيضا ربما المؤلف يذكرها، يعني ما يتعلق ذكرها وإذا ذكرها يكون زيادة بيان أيضا، هل الآن رأينا أن الآية جاءت مجملة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم تحدد، لم تذكر لنا عددا، يعني لم تذكر مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، فهي عند إطلاقها تنصرف إلى أقل العدد وهو واحدة هنا. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وأن الاثنتين أفضل وأكمل من الواحدة لأن فيها زيادة استيعاب، وأن الثلاثة أيضا أكمل. فما هو الحال؟ وهذا لا خلاف فيه بين ماذا؟ بين العلماء بالنسبة لليدين وكذلك الوجه، وكذلك بالنسبة للوجه وكذلك اليدين والرجلين، لكن الخلاف هنا في المسح. الرسول توضأ ثلاثا، مرة اثنتين اثنتين، مرتين ثلاثا. طيب أليس الرأس داخل، أليس الرأس داخلا في وضوءه عليه الصلاة والسلام؟ فهل يشمله ما ورد في الأحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن المسح الرأس يكرر أو أن ذلك مستثنى؟ بل قد جاء في حديث صحيح أيضا في سنن أبي داود عند البيهقي وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا، إذا ثبت أنه مسح رأسه ثلاثا. لكننا عندما نعود إلى الأحاديث التي في الصحيحين أكثر الأحاديث وهي أصح من هذه، هذه نقول عنها صحيحة وتلك أصح، نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التكرار وإنما مسح رأسه مرة واحدة كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. إذن الذي ثبت أكثر وأصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان الثاني صحيح هو عدم تكرار ماذا مسح الرأس. فهل اختلف العلماء في هذه المسألة؟ نعم، من العلماء وهم الأكثر وهم جماهير العلماء الحنفية والمالكية، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، يقول هؤلاء بأنه لا تكرار في مسح الرأس. والشافعية وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد وليست كقوة الرواية الأولى، يقولون أو يقولان بالنسبة للإمامين يقولان بتكرار المسح. لماذا؟ قال أو قال أصحاب المذهب لأن ذلك ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه مسح رأسه ثلاثا. ثم إن عموما قول الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا يدخل في ذلك الرأس، فلماذا يخرجه؟ الآخرون وهم جماهير العلماء قالوا إن الأحاديث التي ورد فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا هذه إنما هي مجملة، فجاءت الأحاديث الأخرى ففصلتها. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهل نحن نقول كل ما يقوله المؤذن؟ هل إذا وصل المؤذن إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح نرددها؟ أو أننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذن نحن نقول الحي على هناك. إذا رأيتم قد يأتي الكلام مجملا ويأتي ما يفصله، فالحديث الذي فيه إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول جاء حديث عبد الله بن عمر، فبين لنا ما نقول أن نتابع المؤذن في كل شيء إلا في الحي على، فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ذاك حديث مجمل وهذا حديث فصلة، فأخذنا بالحديث المفصل لأن فيه زيادة بيان على المجمل، وهذا يعرفه الذين درسوا أصول الفقه. إذن قالوا توضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل، فنصرفه على ما عدا الرأس ونخرج الرأس من ذلك ونبقيه على ماذا؟ يرد هنا اعتراض من الناحية الأخرى، صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أيضا مسح رأسه ثلاثا، فيقال في هذا إنما هو دليل على الجواز، وإنما الذي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه مسح رأسه في الأكثر وفي الأحاديث الأصح، هناك صحيح وهناك أصح، إنما هو مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. الأخ حقيقة نبهني إلى أمر، قال إنني أثرت قضية وتداخل المسائل مع بعض، لو أن إنسانا غسل رأسه أيجزيه عن المسح أو لا؟ لا شك أن الأولى هو الوقوف عند النص، هذا هو الأولى. فالله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، هذا الذي ورد. لكنه أيضا لو غسل وجهه فإن لو غسل رأسه أقصد فإن ذلك يكفي ويجزئ، لكنه خلاف الأولى. وإن كان هناك من يخالف في هذه المسألة، لكن الصحيح أن ذلك جائز، ويرى بعض العلماء أن ذلك فيه زيادة. وبعضهم يتكلم أيضا يقول لو صب عليه المطر أيضا على رأس الإنسان، صب عليه مطر ونوى الطهارة، فإنهم يقولون هذا كافي. يعني لو كان يمشي فتحمل المطر ونزل عليه فعمم رأسه أو أخذ قدرا منه كما هو رأي مثل الشافعية والحنفية، قالوا أيضا يعتبر ذلك مسح. لكن لا بد من أمر هام تحدثنا عنه في مقدمة حديثنا أول ما بدانا، ألا وهي النية، فلا تنسوا النية إنما الأعمال بالنية. تفضل. خلينا نقرأ ما بعد نفسره بعدين. نعم. في بعض الإخوة فيما مضى ذكروا إذا توضأ أحدكم في مسألة سابقة فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فهل الاستنثار؟ هذا قضية ثم لينثر هي حجة للذين يقولون بأن الاستنثار أن الاستنشاق غير واجب، لأنهم يقولون إن الاستنثار غير واجب، وأنتم تحتجون بهذا الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، ثم لينثر، والنثر أيضا أمر، فلماذا تفرقون بينهما؟ الواقع أن هذا لا يرد على الحنابلة، لأن لهم رواية معروفة أنهم يرون وجوب الاستنتاج.